آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات في هذا البرنامج الذي نتفيأ به جميعا ظلال آيات بينات من كتاب الله عز وجل ونتحدث عن صفات المؤمنين المبشرين دائما في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي هو ضيف البرنامج الدائم وهو فارس هذا الميدان حياك الله فضيلة الشيخ مرحبا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة سلمكم الله وحج مبرور وسعي مشكور ودم مغفور إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم ومن كل الحجيج الذين عادوا إلى أوطانهم وبلادهم سالمين غانمين ونسأل الله لهم يعني عودا حميدا إن شاء الله لهم ولمن لم يحج من قبل إن شاء الله اللهم يتقبل من الجميع وشكر الله لمن يسر أمر الحجيج هذا العام الحقيقة جزاهم الله خيرا كانت أمور ميسرة في هذا العام الجميع بحسن التنظيم والكل يشيد بهذا ولا بد أن نشكر من قام على هذه الأمور بفضل الله هناك في مكة والمدينة الحمد لله نعم ومن لا يشكر الناس ما شكر رب العباد عز وجل نسأل الله أن نكون من الشاكرين آمين يا رب لرب الناس ثم للناس نعم. نعم أيضا شيخ يعني فقط نذكر بأن الحج هو فريضة من فرائض الإسلام والله يعني هو يعني فريضة مشروطة يعني هو شرطها الأساسي الاستطاعة ولكن أنا أقول إن يعني الذي حج يعني يجب أن يراعي هذه المسألة وصفحته وقد عادت بيضاء بفضل الله ألا يضع فيها يعني مداد أسود إن شاء الله نود أن تكون بيضاء إن شاء الله على على على المدى الطويل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله رب العالمين إن شاء الله طيب فضيل الشيخ يعني سنعود إن شاء الله للحديث عن موضوع حلقتنا في هذا اليوم ولكن انتظرونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام بعد الفاصل وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام فضيلة الشيخ في هذه الحلقة سنتحدث في موضوع نوعا ما أعم من المواضيع التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية ربما تحدثنا في الحلقات الماضية عن الصابرين والمخبتين يعني صفات معينة أما اليوم سوف يكون الحديث نوعا ما أعم سنتحدث عن المبشرون في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأن الأمل يزداد عندما توسع القاعدة لأن ربما تتكلم عن المخبتين فلما سمع الناس من هم المخبتون وجد نفسه خارج الدائرة لما تكلمنا عن الصبر ومواصفات الصبر ومواصفات الصابرين وجد نفسه خارج الدائرة صحيح فقد يعني يصيبه شيء من الإحباط أو شيء من اليأس ولكن لما نوسع القضية ونجد أن المبشرات والمبشرون كثيرون بفضل الله وكثر في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نسعد ونكون قد أدينا بهذا طبيعة البرنامج أو أوصلنا فكرة البرنامج إلى الناس لأننا في أمل يعني عندنا من الأمل الكبير ونحتاج إلى أن نبشر مع من بشر إن شاء الله يعني جميل يعني قبل أن أسألك أول سؤال الشيخ دائما تتحدث عن الأمل يعني وهي أتوقع يعني كلمة قريبة جدا من التبشير والبشارة معنى الأمل ويعني أثر هذه الكلمة عندك أنت بشكل خاص فضيل الشيخ أولا أنا من المتفائلين دائما بالأمة وبمستقبلها وبكيانها لأن هذا الدين إنما هو دين رب العباد سبحانه وتعالى وللدين رب يحميه والإنسان الذي يحيا دون أمل إنسان تنطمس أمامه معالم اتخاذ الأسباب فلما يصاب إنسان أو يتبخر من عنده الأمل الطالب الذي لا أمل عنده كيف يذاكر الموظف الذي لا أمل عنده كيف يجتهد رب الأسرة الذي يرى أبناءه ما بين عاق وبين متمردة من البنات مثلا إذا تبخر عنده الأمل فبالله عليك ما يعني كيف يعني يصبر ويصير قدوة ثم يأخذ بأيدي الأبناء والبنات إلى بر السلامة؟ الزوج الذي لا أمل له في صلاح زوجته، الزوجة التي لا أمل لها في صلاح زوجها، المحكوم الذي لا أمل له في من يرأسه. فبالله عليك إذا تبخر الأمل من الأمة وصلنا إلى حالة من اليأس والإحباط والطيرة والتشاؤم، والإسلام ضد الطيرة وضد التشاؤم. يعني يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. الله أكبر. نعم. جميل. إذن نبدأ يعني في حوارنا، ودعنا نتكلم كما هي العادة عن المعنى اللغوي عادة. لما نتحدث عنه هو طبعا البشارة في اللغة. نحن عايزين نعمم القضية. يعني بشارة، يعني البشارة هو الظهور والحسن. البشارة الظهور والحسن. لكن البشارة بالضم، عندما يأتيك من يبشرك بأمر، لقد مثلا عينت في الوظيفة الفلانية، أو أنك نجحت في المسابقة الفلانية، أو أن رزقت بالولد الفلاني، فأنت تعطي من يبشرك بشيء يعني مادي أو معنى أو شيء يعني. هذه تسمى البشارة بضم الباء. بضم الباء هي التي تعطى لمن يبشرك، وتستخدم عندنا فضل الشيخ كثيرا يعني. بالضبط كده. اللهجة المحلية. طبعا وموجودة في كل البلاد العربية تقريبا. أن أنت يعني حتى جاء من هنأ كعب رضي الله عنه، قال له أحد الثلاثة الذين كعب بن مالك. نعم. الذين خلفوا وتخلفوا، وذكرهم كده، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما جاءه البشير بأن الله أنزل فيه قرآن أعطاه رداءين، فكانت هذه بشارة. جميل. يعني هذان القميصان يسمى في اللغة بشارة، فما تعطيه للآخر أو مبشرة. أما المبشرات فهي أسألك الشيخ قبل المبشرات، جواز هذا الأمر؟ طيب طبعا يا أخي، سبحان الله العظيم. يعني هذا شيء طيب، حتى ولو كان الذي بشرك لا يحتاج، ولكن هذا بالشكر. يعني سبحان الله، النفوس جبلت على حب العطاء. يعني في مثل عام يقول ايه، انا غنيه واحب الهديه. صحيح. فيعني قضيه فالهديه ذاك خالص صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. فان لم تكن هديه فوجه طلق، كلمه طيبه. اما اجارك الله، في ناس لا وجه طلق ولا كلمه طيبه ابدا ولا هديه، والعياذ بالله رب العالمين، ان نقول له ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا، لكن هو لا يصاحبنا ويضاربنا، فنسال الله له هدايه. الله المستعان. اذا قاطعتك فضيله الشيخ. اما المبشرات فهي الرياح. اما تاتي كلمه البشاره لما اقول ايه، وبشرهم بعذاب اليم، او فبشرهم بعذاب اليم، دي للتبكيت. لما تيجي في الشر تكون للتبكيت. نعم. يعني بشر المنافقين بان هذا بشر المنافق، والمنافقين يبشروا بالعذاب، هل العذاب يبشر به احد؟ لا ابدا، وانما هذا للتبكيت، او العياذ بالله رب العالمين. اما في الخير فهو يعني في الخير هو عبارة عن يعني خير ينزل على الإنسان، وفي الشر للتبكيت وللإيه وللتخليل من شأن الذي يبشر. نعم. زي بالضبط يقول إيه في اللهجة العامية، فالولد كسول عن المذاكرة، لا يذاكر وبتاع، وبعدين يقول أنا إن شاء الله أو آخر السنة أنا أول الصف. يقول أنت يبقى قابلني. أبشر واخد بالك انت. بدون اجتهاد. أبشر. وبعدين يبشر بماذا؟ هذا يعني للتبكير. قد يكون يعني مقصود بها احيانا السخرية مثلا. الله يرضى عليك. بالضبط كده. بالضبط. جميل. يعني ذكرت لي الان معناها، وذكرت لي البشارة والبشارة. نعم. والمبشرات والبشارات. نعم. نريد ان نتحدث مثل ما ذكرت انت في العنوان، نخصص هذه الحلقة تقريبا للحديث عن ذكرها في القرآن الكريم. نعم. واذا اتسع الوقت ذكرها في السنة النبوية. بالضبط. قبل ان تذكر لي فضيلة الشيخ يعني اين ذكرت ومواضحها في القرآن الكريم، هل لها انواع؟ نعم. هو أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا، الذين أنابوا، هذا النوع الأول يعني، الذين أنابوا إلى ربهم، اللي رجعوا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. نعم. وأنابوا إلى الله لهم البشرى. من المنيب؟ الذي أذنب ويريد أن يعود، الذي أخطأ ويريد أن يرجع، الذي انحرف ويريد أن يستقيم. هذا يبشر له البشرى من الله سبحانه وتعالى، يعني أنابوا إلى الله لهم البشرى. نعم. فالذي ينيب إلى ربه له البشرى بماذا؟ بالمغفرة. وليست المغفرة هكذا، المغفرة أنا لما أتوب من ذنب ما الذي يحدث؟ الله سبحانه وتعالى يمحو الذنب. يعني أنت عليك دين، أنا لي عندك مال، جئتني فسددت ما عليك رغم أنك تباطأت في السداد وتعديت الحد المطلوب. أقصى ما أستطيع أن أصنعه معك أن أنزل عنك الدين وخلاص، لكن لا تصير بيني وبينك محبة غالبة. صحيح. ليه؟ هذا أمر حاصل. هذا أمر يقول لا أتأخر علي، أنا أقول له هاته في شهر 7 يقول في شهر 12، أنا قلت له هاته آخر السنة جاءه بعد 3 سنوات، فكيف أحبك البشر كده؟ ولله المثل الأعلى مع رب العباد عز وجل. العبد يذنب 20 سنة 30 سنة أكثر أقل، تاب إلى الله. لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى أولا محي ذنبه، وبعدين أبدل مكان السيئات حسنات. يا سلام. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، ثم يحبهم رب العباد سبحانه ولا يعاتبهم على ما اقترفوا من ذنوب. يفرح الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. لله أفرح بتوبة عبده من صاحب الراحلة التي عليها سقاء وطعام، فلما أيقن الهلكة وضلت نام تحت الشجرة وخرج قال يعني إن الله وإن إليه راجعون. يعني فلما استيقظ وجد الراحلة كما هي. لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. ماذا قال الرجل الشيخ؟ سبحان الله العظيم. لما رآها. هو القضية مش لما رآها، هو القضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن هنجد الكلام ده كله، بيضرب المثال بأن الله هو الرحمن الرحيم. وكثير من الناس لا يتعاملون مع غيرهم بالفضل، رغم انه يجب ان اتعامل معك بالفضل لتفضل الله انا علي. يعني انا ربنا بيتفضل علي رغم انني مذنب، فلما اتعامل انا اتعامل مع الناس بالفضل. سبحان الله العظيم. فقضيه الذي اناب الى الله، الله يحب هذا المنيب، وحتى مدح الخليل ان ابراهيم لحليم اواه منيب، اي رجع الى رب العباد عز وجل. يعني ده يعني رجع في ماذا؟ في انه يرجع كل امر لرب العباد، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. هذا اول نوع من انواع المبشرات للذين انابوا الى ربهم سبحان الله، لهم البشرى طبعا، رجع سبحان الله العظيم. ولذلك انا اسقط هذا على الايه؟ على حياتنا الاسريه، واقول ان نفرض ان زوجة اخطأت في حق زوجها او العكس، وجاء الرجل واعتذر او جاء الولد واعتذر لابيه، يجب ان نقبل عذره. نحن لسنا اربابا نتعامل مع الناس من منطق التعالي ومنطق انني لا اخطئ. هو بس في مصيبة يعني عربية بالذات، مش اسلامية، هي عربية عربية اسلامية، لان العرب جلهم مسلمين، هم مادة الاسلام. احنا 300 مليون عربي مسلم. نعم. ومليار مسلم غير عربي، وللأسف عند 300 مليون إلا ما رحم ربي شيء من الكبر العجيب عند العرب، عند العرب بالذات. الجينات العربية من العراق إلى الـ إلى إلى إلى اللهم سلمها لأهلها يا رب، إلى المغرب يا رب. ومن شمال الشام إلى جنوب الصومال، العربي عنده شيء من الكبر. الجينات العربية لا أدري ماذا فيها إلا ما رحم ربي، اللي بيلتزم بالدين سبحان الله. انا اخشى الشيخ يعني بعد هذه الحلقه وبعد هذا التصريح يعني تتهم الشيخ بمهاجمتك للعرب لا. اولا يعني نحن نعتز بعروبتنا ونعتز بلغتنا العربيه، ولكن انا المح حتى في مرتاد المساجد ومرتاد مجالس العلم. ما هو مساله كبر يعني ايه؟ مساله كبر ان انظر لك كده بحتك. لا، عد العرب عدوا هذه المساله. عدم النقطه المحدده، عدم قبول الحق بالذات ممن لا احبهم. وذا قال حكيمنا: اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. سبحان الله. صحيح. مش العرب تحت عنوان عمرو بن كلثوم قال: ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. كان قبل الاسلام شيخ. جاء الاسلام فهذب الصحابه، جاء احفاد الصحابه سبحان الله العظيم، فاستمرأ يبدو عادة الجينات لتلعب دورها مرة أخرى. عدم قبول الحق هذه مصيبه. اقول لك شيء تفضل. الله عز وجل اما امرنا مثلا امر نساءنا بالحجاب؟ بلى. جميل. طب اللي مش محجب اللي رفض الحجاب انت تحطها تحت عنوان ايه؟ التقصير. لا لا انا انا انا, أنا لي عنوان تاني هي متكبرة على الله وعلى رسوله. سبحان الله. لان لو مدير العمل قال لها ان لم تلبسي الحجاب غدا فانت مفصولة تعمل ايه؟ ترتدي الحجاب. جميل. طيب لو 100% الله يرضى عنك من موجبات عذاب القبر ايه؟ الانصات لاوامر وكلام المخلوق وعدم الانصات لكلام الخالق. يا رب ان هؤلاء اتخذوا القران ايه؟ مهجور. هذا القران مهجور. اتخذ القران مهجور يعني هجر عمل. فهذه هذا نوع من الكبر. الولد والولد كده عيب يا ابني ابوك وامك ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغير. كم من اب وام يبيت احدهما باكيا من تعالي الولد وتمرد البنت والعياذ بالله. ما احنا ان لم تكن هذه الدروس فائده للجميع فلا فائده فيها. يعني لنا ابنائنا وبناتنا جالسين الان وجلسات ان لم يعجبهم شيء اذا قدم الاب والام طعام معين كل يوم من الطعام ده كل يوم من هذا الاكل للاسف. نعم سبحان الله. انا اريد كذا يقولوا طيب ان شاء الله اول الشهر. لا لا ماليش دعوه انا عايز الان. ابي على كل شيء قدير. هذه كارثه. هذا كبر من الولد وتمرد من البنت. البنت ابوها يقول لها يا بنتي ما فيش داعي وسع الثياب شويه. الام يا ابو فلان تسيبها خليها تفرح بشبابها. الله. هذا كبر من الام كبر من الام كبر من البنت. والبنت عباره عن مشروع امراه طاغيه من الصغر. يقول عليك دي لما تروح بيت زوجها تعمل ايه؟ فاحنا نريد ان نعالج. اذا هذا الكبر الذي يعني قصدته في حديثك الذي هذا الكبر الذي لا يبشر صاحبه به. يعني سبحان الله. يعني بس عشان تبقى الامور ايه واضحه. نعم. طيب النوع الثاني شيخ الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. يبقى اهل طيب. التقوى والايمان. واحد يقول الله الذين امنوا وكانوا يتقون كانوا في الماضي. يعني اذا هذا السؤال من سبق من؟ الايمان سبق التقوى ام التقوى سبقت الايمان؟ لا هم دول مؤمنين من الطراز الاول. دول مؤمنين من الطراز الاول. يعني ايه بمعنى ايه؟ ما هو سيدنا ابراهيم لما تقول هو ايه إذ قال له ربه اسلم قال اسلم قال اسلمت يبقى هو مجرد اسلام؟ لا وتسليم كل اموره لمن امره. صح صحيح. طيب تعال للايه وكانوا يتقون. كانوا يتقون قبل الايمان. نعم. ليه؟ التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. جميل. تمام. جميل. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يبقى أمرك بإيه؟ بالصلاة. تمام. جميل. وفين؟ في المنطقة. بهذا المنطق. طبعا لما يقول إيه شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هذا أمر. تمام. طيب في الجهاد في صناعة الخير يبقى هذا أمر. طيب فلا تقعدوا معهم انكم اذا حتى يخوضوا في حديث غير ها انكم اذا منهم مثلهم. انكم اذا مثلهم. طيب يبقى انا في هذا المكان اجلس ام لا اجلس؟ ابدا. بهذا المنطق. فبالتالي واذا اضطرتك الظروف او المقادير ما بلاش ظروف. اذا اضطرتك انك موظف داخل مكتب. المكتب فيه خمسه منهم اثنين اهل غيبه ونميمه وهو رئيس المكتب ونائبه مثلا يعني. نعم. وانت مضطر للمكث تجلس وانت تنكر بقلبك من راى منكم منكرا فليغيره بيده. بس مش بيده يعني في تصور اخر لليد. يعني مثلا واحد يجي يعيب على المجتمع. ما احنا كلنا ما شاء الله مليار و300 مليون كل واحد يعيب على المليار و300 مليون او 300 الا واحد لا حلو. الا هو يقول ايه والله انا مش عاجبني بصراحه المدارس الفوضويه اللي موجوده دي. جميل. بدل ما تعلن عن عدم رضاك عن هذه المدارس روح انت اعمل مدرسه فيها المواصفات اللي على المقياس وساعتها من راى منكم منكرا فليغيره بيده. عندك مستشفى اذا تغيير باليد هو العمل. هذا هو العمل. التغيير باليد بالتعسير وبالسجن وبالحبس هذا امر يخص الحاكم. نعم. وحسابه على الله. دي مساله اخرى والقضاء وكده. لكن انا بتكلم على عامه الناس كيف يغيرون باليد. ها كيف؟ أو حتى فضل الشيخ دعنا نبسطها قليلا. في المثل اللي ذكرته في البداية، أنت موظف مثلا في مكتب، إذا استمعت إلى غيبة أو نميمة، ربما يكون العمل في أنك تخرج، أو الإنكار باليد بالفعل أنك تخرج من هذا المجلس. أما يمكن أن يكون هذا هو؟ فرضنا جدلا أنه لا يستطيع الخروج، وعنده ساعات عمل وعنده أوراق وعنده مستندات، فإن لم يستطع فلم يستطع أن يتكلم وأن ينصح، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن أنا قصدي على اليد، أنه أنت بتعيب على المستشفيات وتكاسلها في علاج المرض. خلاص اجمع 5-6 من أصحاب الفكرة القوية وأصحاب الأموال وأصحاب الأفكار العظيمة اللي تخدم الإسلام وتخدم المجتمع، وأنشئ مؤسسة لها معايير الإسلام ووضوح الأوامر اللي هي فيها. هذا الذي يريد أن يغير، أما أن يغير أن مجرد أن نتحدث سبحان الله وأن ننتقص من الآخرين. إلى متى ننتقص من الآخرين؟ سبحان الله، لماذا لا يكمل بعضنا بعض؟ سددوا وقاربوا. يعني ربما فضيلة الشيخ اللي ينتقص من الآخرين ربما يريد أن يثبت بأنه هو أفضل منهم، ليس بأعماله ولكن بالانتقاص من أمورهم. وهذا إنسان جاهل متكبر، يجب أن يتعلم أو يعالج عند طبيب نفسي. يدي سبحان الله، احنا إلى متى ينتقص بعضنا بعضا؟ سبحان الله، نحن لا ننتقص إلا من الأشجار المثمرة، ولا نقذف في مجتمعاتنا الحالية صحيح. إلا كل شجرة المثمرة. ويجب على الذين يعلمون الناس أن يكونوا كما قال عالمنا: كونوا مع الناس كالشجر يقذفه الناس بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. لابد لابد لابد كده، يعني أنت خليك كده مع الإيه، مع معطاء. نوع تاني من المبشرات، نوع ثالث الآن، نوع ثالث أو يعني أنا أعد معك شيخ. طيب أعد. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبقى من الذي يبشر في هذه الآية؟ أول شيء من اتبع الذكر، الذكر اللي هو إيه؟ القرآن. يعني يعمل إيه؟ يحل حلاله ويحرم حرامه، سبحانه، ولا يهجر كتاب الله عز وجل لا تلاوة ولا تدبرا ولا تطبيقا. الثلاثة هم تلاوة وتدبرا وتطبيقا. هو كده؟ أنا الأول القرآن إيه؟ أتلوه أنا الليل وأطراف النهار، اللي يكون الحسنة 10 حسنات. قالوا أفضل الأعمال يا إمام؟ قال أحمد بن حنبل: أفضل الأعمال قراءة القرآن. قالوا بفهم وبغير فهم؟ قالوا بفهم وبغير فهم، جبنا عطاء أكمل القضية. قال: ربما تقرأ في البداية بدون فهم فينقلك الله عز وجل برحمته من قراءة بدون فهم إلى قراءة بفهم، ومن قراءة بفهم إلى قراءة بتدبر، ومن قراءة بتدبر إلى قراءة بقرب، وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر. تطلع كده. تدرج. لأنه واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن القرآن حلاوة، وسر القرآن لا يخلق على كثرة الرد. كلما أنت تلوت أكثر، كلما شعرت بحلاوة القرآن، كلما استمعت إليه أكثر، تجد أن أعظم نغمة وأجمل يعني ما تسمعه إنما هو كتاب الله عز وجل. ولذلك إيه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته أكنت سمعه الذي يسمع به. سمعه الذي يسمع به يعني إيه؟ يعني سمعه، يعني لا يلقى في أذنيك أحلى من كلام الله. يا سلام. ولا تقبل أذنك إلا كلام الله عز وجل. عامل زي بالضبط الرجل النحوي أو اللغوي، صاحب اللغة. لما يعني يسمع منك لحن في الحديث تلتقط، زي يقول لك أذنه موسيقية. مش الخليل بن أحمد صاحب العروض؟ نعم. هو عارف عمل العملين 16 بحرا تقيس عليها كل اوزان الايه الشعر من ايه حداد، وهو رايح المسجد يسمع، فالمطرقه بتاع الحداد والتن تن تن تن تن فاعلات فاعلات، فابنه شافه ويقول كده يدندن، فدندن، فراح لامه قال ان ابي قد جن، فقول له يعني لو كنت يعني تعلم ما عرفت عذلتني، او كنت انا اعرف انك جاهل فعذبتك. من وراء هذا الجنون يعني استحدث، من وراء هذا وضع لنا قوانين نبض بها اشعارنا. اما ما نراه من الشعر الهزيل الذي نسمعه، هذا الغث الذي يعني نسال الله ان ان ان, أن يعافينا يعني ان شاء الله باذن الله، لان يعني احنا مش عايزين في كل يوم يطلع لنا شويعر يعمل لنا مشكله. المهم، الله عز وجل قال ايه؟ قال: انما تنذر من اتبع الذكر، خلاص، وخشي الرحمن بالغيب. هو بدل ما اتبع الذكر، ها بالله عليك نتيجته ايه؟ النتيجه مباشره خشي الرحمن بالغيب. سبحان الله العظيم. وبعدين الغيب يقوم عليه الدين كله، لان اليوم هم بيعملوا ايه في العالم اليوم؟ بيعملوا يا سيدي شيلوا اسمه ايه؟ الحداثة. الحداثة وما بعد الحداثة. ايه الحداثة وما بعد الحداثة؟ الحداثة اهمال كل ما يخص الغيب. يعني اهمال ايه؟ اهمال الدين. الدين. الايمان بالملائكة. هي دي الحداثة. هي دي الحداثة. خلاص. ودي نشأت فكرة العلمانية الاول وبعدين جات لنا الان الايه؟ الحداثة. معرفش بعد الحداثة ده يكون ايه؟ الله اعلم. لا نسأل الله السلامة. فالمسلم ايه عليه بالثوابت. وبعدين الشيطان يرضى بالمحقرات. بمعنى ايه؟ انا لما مثلا تستهويني لغة اجنبية. نعم. جميل. جميل. لكن ان اتعلم اللغة الاجنبية لتحل محل لغة القومية لغة الاصلية هذه مصيبة. لان اللغة هوية امة. اكيد. صح ولا لا؟ صحيح. فلما اضع الكلمات الاجنبية واستلطفها يقول لك بس اصل اللغة العربية ما فيهاش المعنى ده. اقول له انت جاهل. لان حافظ قال على لسان اللغة وسعت كتاب الله لفظا وغاية. فالاضيق عن اسماء ومخترعات. معقول؟ اذا كان يعني الله نزل القرآن بلسان عربي مبين. القرآن فيه 6000 مادة. ولسان العرب احد قواميسنا الشهيرة. فيه 60,000 مادة. 60,000 مادة لا تفي بكل مفردات اللغة العربية. وستة الاف مادة في القرآن تفي بكل وهذه يعرفها اصحاب فقه اللغة. اذا القرآن فيه كل شيء ولغة عربية. يعني اولا سبحان الله العظيم ما فيش في اللغات في العالم مثلا مثال يعني فرق بين نور وضوء ابدا الا في اللغة العربية فقط. صحيح. وثبت بعد كده ان ايه الضوء اللي هو النور اللي له حرارة. والنور اللي هو الضياء اللي من غير حرارة. جعل ايه القمر القمر نورا ايه والشمس ايه ضياء. الله يرضى عليك. فيعني دي بحرارة دي مش موجودة في اي لغة. ها ادي النجم وادي الكوكب. الكوكب بارد لا حرارة فيه فهو نور. والنجم ساخن في ملتهب. صحيح. مشاع. سبحان الله. فلا تجدها الا في لغتنا العربية. سبحان الله. والذي يدرس اللغة العربية بحب سوف يقرأ القرآن بعشق. ولما يقرأ القرآن بعشق يعني سبحان الله يطرب. والله ابن عباس كان يقول كلما دخلت في الحواميم شعرت اني في رياض اتأنق فيهن. واحد ماشي وسط بساتين يشم من هنا وردة ومن هنا وردة. سبحان الله. ولكن الصحابة يعني لما اضطربوا بكتاب الله عز وجل وتغنوا به اي قرأوه بقراءة سليمة كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. اذا نتيجة يعني اتباع الذكر انما خشية. اتبع وخشي الرحمن بالغيب. ما. هذه نتيجة لهذا. طب لا شك. فبشره بمغفرة واجر كريم. وشوف لما تنكر الكلمة تدل على التعظيم. الاجر الكريم محدد. باجر ايه كريم. ومن الذي يعطي هذا الاجر سبحانه وتعالى. لا يعرف عطية الكريم الا الكريم سبحانه. سبحانه. سبحان الله. ذلك لما الاولاد قعدوا حوالين ابوهم وهم ينازع فلو بيبتسم قالوا يا ابتي اتبتسم في هذا الموقف؟ قال اني قادم على كريم. ها؟ يا سلام. ان الكريم اذا قدر عفا. الكريم بطبيعته كده. فما بالك بالكريم سبحانه. سبحانه. بس الكريم المعطاء ده في البشر. لكن الكريم هو الذي لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. ولا يكون هذا الا لله عز وجل. خلي بالك. لا يسأل. الله عز وجل. من ما هو الله عز وجل يعطي الكافر الذي يقول لا اله ولا لا يعطيه. يعطيه. ده بالعكس. ده يعطيه ويمد له مدا. صح ولا لا? صحيح. انت تروح في مناطق كده في اسكندنافيا وفي تروح جنة الله في الارض. إيه واعطاه صحة. في مناطق معينة في الغرب محميات بحيث ان ما يدخلها مصنع ولا فيها نسبة التلوث صفر مثلا. وفيها المياه الجارية والاخر والغابات والاخر. هذا عطاء. عطاء من عطاء من? الله سبحانه وتعالى. طيب هل يحاسبهم على انهم ينكرونه? لا. لان الكلام لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. ولا كم اعطى. سبحان الله. احتياط الماء في العالم كله اغلبه في فين? في كندا. ها. وهنا سبحان مثلا في الجزء الشمال تجد عند المسلمين دخل علينا التصحر ومش التصحر. ونسأل الله ان ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. فانا ارى ان المؤمن لابد طالما تدبر كتاب الله عز وجل ان شاء الله رب العالمين فابشره بمغفرة واجر كريم. طيب. اريد ان تقول شيء. اريد ان اقول بان الان ذكرنا ثلاث انواع. طيب. من انواع المبشرون او المبشرون. البشارات. نعم اللهم اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب العالمين. انا عايز بس قبل ما تدخل انت على الفاصل ان كل واحد يسجل ويشوف هو تبع اي او يحب يكون تبع ايه. يا سلام جميل. يعني ربما الفاصل يتيح للاخوه المشاهدين والمستمعين يجيب ورقه وقلم احضار الورقه والقلم. اذا المستمعين ومشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود. اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مره اخرى، حياك الله فضيله الشيخ مره اخرى. اهلا وسهلا. يعني توقفنا عند انواع المبشرون. نعم. وذكرنا ثلاث انواع قبل الفاصل. طيب. ان تذكر لنا فضيله الشيخ النوع الرابع. انت خلاص تعرض المبشرون كتعبير وحده، انواع المبشرون ولا انواع المبشرين؟ ما تحب انت الشيخ. لا تفرض علينا، نتكلم في قواعد اللغه. بارك الله فيك. أنا ذاك أنا حريص أنا أشاكسك بس حريص وأخشى من أني يعني أقع في خطأ ومع ذلك أقع. لا لا لا خير. تفضل شيخ. لا اللغة العربية لا كبيرة لها. يعني كان عبد الملك بن مروان يقول عجل علي الشيء من كثرة ارتقاء المنابر وخشية توقعي اللحن في اللغة. فاللغة العربية لأنها بحر زاخر يعني، فإذا أخذ سبحان الله بالعكس حتى الذي فلا تلومني شيخ. لا لا لا يا ابن، حتى وكلنا نخطئ كلنا خطأ. حتى في الإمام الذي يصلي بالناس إذا أخطأ في القرآن، القرآن غالب وليس مغلوب، تتحات ذنوبه لأنه يشعر بالذلة، يشعر أنه هو متمكن ويعلم القراءات وحفظ القرآن من صغره، ورغم ذلك يخطئ، وقد يخطئ في صغار السور أو اقتصار السور. صحيح. سبحان الله. نعم نعم. طيب تعال الى نوع اخر. الله يبشر العاصين بالرحمه، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. الله. طب غفور رحيم لماذا؟ يعني لمن غفور؟ لايه؟ ليه؟ لفيه للمعصيه، فيه عشان مغفره. نعم. يبقى في معصيه. معصيه. وذلك المصيبه في بعض من الازواج يقول لك ايه، انا منتظر لزوجتي خطا واحد بس وبعدين بعد كده تبقى الفاصله. بالله عليك ليه؟ ده عايز ايه؟ توقيع كشف طبي على عقله. صح ولا لا؟ مريض. هي نفس القضيه. تقول والله انا منتظره بس ايه؟ يعني ها سبحان الله على شعره، لا حول ولا قوه الا بالله. ما ينفعش. يعني نحن في حياه. وذلك نحن ننسى دائما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني ادم خطاء. كل بني ادم خطاء. لم يستثني منهم احد. المعصوم الوحيد في العالم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نأتي نحن. لا لا ده والله 60% حسنات، ده 50%، ده 30%، ده 5%، ده بالناقص 7% كده وانت ماشي. فهكذا فنبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. سبحان الله العظيم. طيب ايضا بشر الله عز وجل المطيعين، بشر العاصين وبشر الايه المطيعين. سبحان الله. قال وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. سبحان الله. المؤمن لا بد ان يقترن بعمل صالح، لا تكتفي ان تقول انا مؤمن، انا عايز اشوف اثر العمل. ودائما ترد في القران بهذه الطريقه. لابد شو. لابد اقتران العمل الصالح يعني انا اذا امنت هذا الشيء بينك وبين الله انا لا اشعر به، انا اشعر بثمره هذا بايه؟ العمل الصالح. فاذا كنت انت صاحب عمل صالح رايت يعني سمات الايمان عليك. ترجم لهذا الايمان. الله يعني. والا والا والا لا يصير ايمانا. سبحان الله. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا. ايمانا صادقا يعني مترجم الى عمل. بعمل. نعم. مترجم الى عمل. سبحان الله العظيم. يعني الرجل دخل اعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فقال ايكم ابن عبد المطلب؟ يعني اعرابي. عليه الصلاه والسلام. وقال ابن عبد المطلب ولم يقل اين ايكم ابن عبد الله، لان عبد المطلب اكثر شهره من ولده. نعم. معروف يعني. توفي طبعا توفي ابوه فمعروف بعبد المطلب. فاشار الصحابه قال يا محمد بدون سبحان الله بدون القاب سبحان الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. شوف شوف شوف حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنوبه وتعليمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. اني سائلك فمشدد عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هو داخل بهذا الدخل العجيب اللي سبحان الله. من رفع السماء؟ قال الله. قال ومن بسط الارض؟ قال الله. قال ومن البحار؟ الله. المهم قال بحق الله الذي رفع السماء وبسط الارض واجرى واقام الجبال. الله استفهام. الله بحدا. الله امرك ان تبلغنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ فرائض الإسلام، فرائض الإسلام الصيام، الزكاة، الحج، عددهم. نعم. قال مد يدك. مد يدك. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأخذ ناقته وولى. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يا سلام. ألا. يعني ما كان كثير عمل، وكان حتى جاء بجفوة يعني وبقسوة وشدة. كثير عمل. ده هم الأعراب كانوا يجوا من خلف الحجرات يقول يا محمد يا محمد اخرج علينا. نعم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لأنهم صبروا حتى تخرج عليهم. كان خيرا لهم. ورغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج وسبحان الله. وعمر يمنعه أن يستغفر للمنافقين، قال له استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة. والعربي لما يقول 70 يعني اللغة العربية 70 يعني اقصر سبحان، فلن يغفر الله لهم. فقال والله لو اعلم ان الله سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفرت. فاين نحن من هذا الحنوب؟ اين نحن من هذه الرقة؟ ليه احنا بنتعالى على الناس؟ ليه مظهرين ان احنا الطائعين الوحيدين وغيرنا من العصاة المتمردين؟ ممكن العاصي هذا ربنا. ولذلك انا قلت للاخوة الذين يحجون اياك ان تعود الى من الحج وترى قريبا لك يشرب الخمر او يتعامل بما لا يرضي الله، فتنظر الى نظرة تعالى وتقول انا قد لا، هذه مصيبة كبرى، هذا كبر، هذا هو الكبر الذي كلمتك عنه في بداية الحلقة. سبحان الله. فاذا الله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء سبحان الله بالجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ايضا بشارة المؤمن، يبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. المؤمن، المؤمن العملي، اصل مؤمن نظري. اضرب مثال بين العملي والنظري. نعم. ابنك او بنتك يقول ايه يا ابويا انت تحبني؟ زي ما الغرب كده كل ما يقعد الولد مع ابوه يقول له انا احبك يا ابويا، وانت يقول له كلام نظري، وبعدين بعد 14 سنة طلع برا ما فيش ما يعرفه، ولو لم يعمل سبحان الله. المهم ف ايوه طبعا يا ابني انا احبك. طب انا اريد ان تشتري لي مثلا كذا. ان شاء الله حاضر باذن الله ان شاء الله. ثاني يوم يا ابتي تحبني؟ طبعا انا احبك حبا جما. طب اريد ان تشتري كذا، ويعلم انك قادر لا تشتري. بعد 2-3 سنين هذا حب نظري ولا حب عملي؟ نظري. تمام خلاص. طيب من غير ان يسأل الولد، وهو ولد مطيع، انت عندك ولدين، ولد دائما يسأل، ولد دائما يتعفف ولا يسأل، ويخدمك ومطيع وبر بك، انت في قلبك تعطي الذي لا يسأل ولا تعطي اللي يسأل؟ الذي لا يسأل. الذي لا يسأل. ولله المثل الاعلى، سبحانه. شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. السلام. ليه؟ سبحان الله. لان مقام المحبه في قلبه كبير، فيخدم ولا ينتظر، يخدم انشغل بذكر الله عز وجل، الله يرضى عليه. لا انشغل بالقرب بالتقرب الى الله عز وجل. يعني ضرب المثال ابو حامد الغزالي مثال جميل. قال في واحد مثلا يعني امير او رجل ثري ملياردير كده، ارسل خادمه قال له روح المكان الفلاني اوصل هذه الامانه. خلاص. الخادم اخذ الامانه وراح، وصل البلد الاخرى، هو رايح يوصل ايه؟ امانه محدده لها وقت محدد ولها تسلم الى فلان. لما وصل هناك بدا في الطريق ايه يعني يشغل دماغه. طب نفرض جدلا انني لم اجد من اعطيه، لابد ان انتظره. طيب ولو تعطل وقالوا انه سوف ياتي بعد شهور اعمل ايه؟ لابد ان ابحث لي عن مسكن اسكن فيه واجر سكن او يشتري سكن. وبعدين كيف امكث من غير زوجة؟ ربما هذه البلدة فيها نساء صالحات، اتزوج. فأتزوج. وفي الاخر نسي القضية التي ايه؟ واخذ يعني يفكر ب في, في, في ذاته هو. ولم سبحان ولله المثل الاعلى. الله انزلنا في هذه الارض وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على امتناس البصيرة فيك. تاني انشغالك فيما هو مضمون لك، انك الرزق ده ليل نهار ليل نهار شغلك، والله عز وجل ضمن لك الرزق، انت بس عليك بالاسباب. نعم. وتقصيرك عما هو مطلوب منك اللي هو العمل. العمل دليل على انتماص البصيرة فيه. هو راح شغل نفسه بايه؟ بالثوب وبالبيت وبالزوجة ومش عارف ايه. سبحان الله. لا انشغلنا عن الغاية والهدف. الغاية ايه؟ وان الى ربك المنتهى. قعدت اقول اه طب العيال اربيهم ازاي؟ وبعد سنة شوف العيال والكبار والصغار اللي لسه كنت قلوب يوم في صلاة الجمعة عندنا هموم كبيرة. هم الرزق وهم الاولاد. اللي عنده اولاد له هم. والذي لم يرزق الاولاد ايضا ايضا مهموم. نعم. سبحان الله. وبعدين طيب نحل المشكله دي. المعضله تتحل ازاي؟ احنا نفضل ايه نعدد يعني تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. فسبحان الله. طب لما الظباء تكاثرت يعمل ايه؟ المفتاح واحد بس. تعمل ايه؟ قضية سيدنا نوح. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. يبقى المفتاح فيه في الاستغفار. لا خلاص بس هو مفتاح لكثير من المشاكل. ضع المفتاح خلاص انتهى الموضوع. على هو تمرد الاولاد علينا ايه امرين: ذنوبنا ها واموالنا الشبهه والحرام. خلي بالك حلال ينطبق عليك ايه سيدنا زكريا: واصلحنا له زوجه. ليه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسعين. اما احنا عايزين نخبط وعايزين نصح ده وعايزين نربي الولد. ريح نفسك. دعه للمربي يربيه. الله هو الرب وهو يربينا على موائد كرمه. سبحان الله. فانت ان عشت في في في حنان الربوبيه خلاص هي كده. الله هو مش تعايشت ام الكريم في داخل حنان الالوهيه والربوبيه فالقت الولد وبعدين بعد مده ان ردوه اليك وجعلوه من مش ده بلد. مش ده منتهى التسليم. ادخل بس على المفتاح. انت ليه بتشتت نفسك؟ لماذا تشتت نفسك؟ الله تشتت نفسك تتشتت بك الحياه. من جعل همه هما واحدا جعل الله غناه في قلبه ورزقه من حيث لا يحتاج. ومن تشتت تشعبت به الهموم جعل الله فقره بين عينيه بين عينيه ويصير كشارب البحر ما زاده الشرب الا عطشا. نعم. احنا بس عايزين نكون ناس واقعيين وعايزين نطبق الدين في الحياه. الدين اصله مش نازل كده لابو بكر وعمر وعثمان وعلي وال البيت وانتهى الموضوع. لا الدين نازل لنا جميعا ومنهجنا وصلاحنا في تطبيق هذا الدين للصغير وللكبير كلنا الحاكم والمحكوم الرئيس والمرؤوس كله بس نطبق. واذا طبقنا والله الحلال هتكون يعني بس نشيل الكبر من عندنا. نسمع النصيحه. انا ما زلت متالم من هذا. كررت اليوم موضوع الكبر كثيرا الشيخ. والله يعني دعني اسالك شيخ هل يعني حصل لك موقف معين؟ لا انا هل يعني لا لا أنا أكثر مؤخرا أكثر. لا لا لا انا ثلث قرن في الدعوه وانا اسوأ ما يؤلمني كبر الناس. كبر الناس اللي هو غمط الحق وبطر الناس. هذا هو بطر الحق. الكبر انك تنكر الحق. الحق ابلج. انا اقول لك ايه من كتاب الله تلف وتدور. طب ليه؟ لماذا يا اخي؟ خليك واضح المعالم. والله ابو جهل كان رجل صريح المعالم واضح المعالم على الرغم من كفره وعلى ما رغم كفره لانه هو لما هو ما كانش اهبل يعني ده كان ذكي والعياذ بالله. واما انه غباء في انا لا يعني لا اقول انه احيي ابا جهل ولكن اقول انه كان فاهم ان لو قال لا اله الا الله لها مقتضيات هو مش عامل ما يريد المقتضيات هو مش هيعمل انها تنزل. فكر هو ان كده هيتساوى مش جبل ابن الاهيهم اللي كان امير النصران لما اسلم لو الاعرابي داس على رداءه في الرداءه لطموا على وجهه قال وهذا من السوقه كيف يدوس على ما قبلها ابو جهل. ورغم ذلك كان عند ابو جهل اخلاقيات هي الان غير موجوده عندنا وما زلت اكررها. ليه لم تكسر باب محمد وتأخذه من فراشه وتتركه حتى يغادر مكة مع صاحبه أبي بكر إلى يثرب؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام اللي هو اسمه الحقيقي حرمة بيت محمد. بالله عليك أين تذهب هذه في الموازين؟ أين تذهب؟ أخلاق. الله. أخلاق. سبحان الله العظيم. لا أبو لهب لما جاءت ثويبة جارته تبشره أن عبد الله أخوه اللي مات أنجب غلاما طفلا وسماه جده محمدا أعتق ثويبة ويقال يوم الاثنين هذا يخفف من شيء من العذاب عن أبي له. أبو طالب قال له العباس يا رسول الله أما تشفع لعمك؟ قال شفعت. قال وهل قبل؟ قال يخفف عنه العذاب فيصير أخف أهل عذاب النار عذابا. عم النبي عليه الصلاة والسلام يلبس نعلين من نار فيغلي منهما دم رأسه. لا حول. قال الناس لا سلام يعني. تعال يا سيدي نعود مرة أخرى شيخ للمبشرات. الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس تظن أن هذه كلمة. الناس تظن أن هذه كلمة. لا. أنا هي كلمة يجب أن تكون عملية. شيخ حتى الكلمة حتى اللفظ يصعب في مواقف الصبر الحقيقي. أصل شوف أقول لك شيء، الدين جميل وإحنا في حالة من الدعاء. قول الله والله الشيخ عمر قال كلام جميل عن الصبر. الصبر حلو الصبر جميل. والله يا سلام الصبر ده كل ده ثواب الصبر. الله أكبر، اللهم اجعلنا من الصابرين. وإذا نزلت عليه المصيبة هلك في أول امتحان. وكان من الجازعين. لما قرأ الحسن البصري ولنبلونكم، فبكى الحسن البصري وأشهد البكاء. قال إن بلوتنا يعني امتحنتنا يعني لفضحتنا وهتكت أستارنا. لو دخلنا في امتحان الحكمة ضلت المؤمن. يقول أن النصارى في أعيادهم يقولون يا أبانا الذي في السماء لا تمتحننا أو لا تدخلنا في تجربة. يعني لو أدخلوا في هذا الاعتبار طبعا خذ الحكمة بظاهرها هكذا يعني أن وجدها يعني سبحان الله. فلكن أنا أقول إيه يعني إحنا لو امتحنا حقيقة عند الامتحان يكرم المرأة وها وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك عن حمار فأنت هتشوف الحق تنكشف لك الحقائق فساحة الجد سبحان الله. ما أنت تعرف الناس في إيه في مواقف الشدة. وزي قال لك حاذر صاحب الرخاء وعليك بصاحب الشدة. يعني اللي صاحبك ساحة الرخاء احذر منه أول المنقلبين عليك. لما تبقى أنت إنسان مشهور ومعروف وعندك مال وكل سبحان الله إن قل مالي فلا خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني. فكم من عدو لأجل المال صادقني وكم من صديق لفقد المال عاداني. ده خطيرة لأن يقيس بهذا المقياس. لكن صاحب الشدة ده سبحان الله اللي قال في سيدنا علي إيه إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. هذا هو الإنسان الصاحب الحقيقي والصديق الحقيقي. ليس كجدة الوجه يحمر بصحته ويصفر ببرده وإنما الذي الصديق الحق هو الذي إن غاب شعرت أنك غبت عن نفسك. وإذا مات لا تقل مات لي فلان وإنما إذا مات بعضك مات كلك. يبقى تشعر أنك وحدة واحدة. وذكر ابن غدي إنما المؤمنون إخوة. وصل الأمر بالصحابة يضع الصحابي التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. هذه القضية. اما موضوع الانقلاب الموازين اللي حصل عندنا هذا ليس يعني دينا يطبق وانما هي عادات وتقاليد نحن يعني عاملين زي امواج الماء ذهابا ارتفاعا وانخفاضا. نسعى شيخ من خلال هذا البرنامج وغيره البرامج نعود جميعا ما زلنا نبشره والمبشرات جميلة ان شاء الله باذن الله ونحن نبشر معهم باذن الله. نوع اخر النوع الأخير ذكرته وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وأفردنا لحلقة كاملة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. سبحان الله. تشوف الله يصلي على إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والله عز وجل يصلي على الصابرين. فأنت بترتفع بدرجة الصبر إلى درجة الشيء من النبوة. شيء يعني بلا شك درجة عالية. ربنا يلحقنا بهم يا رب ان شاء الله. ايضا من ضمن ابشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. المؤمن الصادق الله سبحانه وتعالى يعطيه فضلا كبيرا لبعض من انواع المبشرين. بعض من هذه الانواع. لكن القران تحدث عن كلام عن هؤلاء يعني كلاما كبيرا اود ان اتعرض له ان شاء الله. طيب سنتوقف الآن من ناحية الأنواع. أيوة. يعني تكتفي بهذه الأنواع. يعني دي عينات بس. يعني ذكرت لي بأن أنواع كثيرة لكن نذكر منها يعني. لأن هذه يعني سبحان الله من إيه من يعني من العينات التي ذكرناها. وأتوقع يعني الشيخ هذه العينات أكثر شمولية. تمام. يعني. من الموضوعات المتخصصة. ويتحقق الهدف اللي ذكرته في أول. الله يرضى عنك. بارك الله فيك. الآن تحب أن تتحدث عن بعض الآيات؟ يا ريت يا ريت إذا كان سبحان الله. تفضل. تعال إلى امرأة عمران ما قصص الصالحين ده هو ده ما كان حديثا يفترى. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. هي أول الآيات ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران اللي أم مريم اللي جدة عيسى عليه السلام. شوف احترام القرآن لكل الأنبياء والرسل. هذا دليل يعني دليل واضح. هكذا نقول لإخواننا في الإنسانية أن هذا هو احترام القرآن لكل الملل والنحل والشرائع وكل الأنبياء والرسل وذويهم وأمهاتهم وجدات. يعني جدة عيسى إيمان سبحان الله قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل محررا يعني خالصا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وقراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى سبحان الله. يعني سبحان الله يعني خاصة هي نذرتها لخدمة فالخدمة دي لا يصلح في إلا رجل سبحان الله. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللي حصل إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. انظر إلى رعاية الله سبحانه لمن كانت شوف من احترقت بدايته أشرقت نهايته. يا سلام. وإن شئت فقل من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. يا سلام. لما تجيب ابنك تحفظه القرآن من صغره تحفظه الآيات تعرفه الحلال والحرام بالله عليك كيف يتمرد عليك؟ ها؟ يبقى الخلل في أنا لما لاقي ولدي عاصي ولاقي بنتي متمردة يبقى انا الخلل عندي انا مش عنده هو. بالضبط. يعني حتى اذا كبر الابن لا تغضب ولا تتضايق من ان ابنك اصبح عاقل. انا الذي لم ازرع. نعم. او زرعت ولم احسن الزراعه. بعض الاباء فضل الشيخ يعني ربما شاهدها هو يعلم ابنه يعني بعض الالفاظ البذيئه والعياذ بالله. ما قدوه سيئه اذا كان هذا هو الاب يعني فسبحان الله العظيم. وبعدين اذا ساء خلق الزوجه ها تعمل ايه؟ حسن علاقتك انت بالله. ربنا يقول أصلحنا له زوجته. هذه آيات في كتاب الله لكن احنا ايه بنصلح على سطر ونسيب 20 سطر ما ينفعش. يجب ان نقرأ لا لا لا لا, لا. ويجب ان نطبق وان نصبر وان نحتمل سبحان الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يبقى اذا رزقها بايه؟ بمن يكفلها كفالة. شوف سيدنا زكريا هو الكفيل بالله عليك كيف يكفلها؟ وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما وجد سيدنا زكريا عمليا ما هو الإنسان دائما مقتنع أن فضل الله عظيم لكن لما تلمس المسألة بواقع يكون ده أقرب إلى التصديق القلبي والعقلي. يعني المؤمن موقن بقلبه ومفكروا بعقله لكن لما تيجي الحقائق ها انها اصبحت واقعا ملموسا. يعني اقتربت الساعه وانشق القمر فلما الكفار راوا القمر انشق البعض اسلم. حقيقه ايه سبحان الله لما يرى الايه كده واضحه المعالم لو قراها اقتربت الساعه وانشق القمر يعني او كلام الله صدق لكن هو يرى يعني واقعا اوقع في النفس الله يرضى وما في مجال للتكذيب او حتى سبحان الله. فلما سيدنا زكريا راى ان مريم لا تعمل ولا ياتيها احد ورغم ذلك عندها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء احنا اصلا من كثره النعم اللي عندنا استمرأناها فاولادنا لا يشكرون واباهم لا يحمدون. صحيح. ما من المصيبة. صحيح. لكن مثلا يعني لما الولد تطلعه على اخوه اللي عايش في غزة الان في نعم. تحت الحصار. نعم. ولا يجد طعام العشاء. ولا يجد اخوه المريض دواء. ويجد الذعر عند اخوانه في العراق. فلما انت تذكر الاولاد بهؤلاء من الواجب الولد يستشعر رحمة الله عليه. ويدعو لاخوانه في فلسطين. أن يفك الله حصارهم وأن يسر أمرهم وأن يطعمهم وأن يجعلهم إخوة على قلب رجل واحد وأن يؤمن إخواننا في العراق وأن يطرد الشر عنهم وأن يسر أمرهم وأن يعيد إليهم بلادهم سالمة غانمة. يبقى لما تقارن الولد كده الولد يشعر يقول أنا في نعم سبحان الله العظيم. وقصة يعني تقال عن بني إسرائيل ان واحد راح يشتكي للحاخام قال له انا عندي 7 اولاد وعايشين في غرفه واحده والغرفه ضيقه علينا. فالحاخام ما عنده شيء يدعوه له. قال له عندك ايه تاني مما تملكه؟ قال عندنا جاموسه ربطينها خارج المنزل. الغرفه خارج الغرفه. نعم. قال له دخلها جوه الغرفه. قال له انا اقول لك الغرفه ضاقت بنا انا والعيال وامه. قال له بس دخل الجاموسه. بالامر سبحان الله يعني يستمعون الى علمائهم حتى وان هرجوا ونحن اذا صدقنا ما صدقنا. المهم ربنا سبحانه وتعالى يصدقنا الصادقين ان شاء الله. المهم انتم بخير والبركه. الله يبارك فيك. فدخل الجاموسه طبعا بعد ما كانت الغرفه 4 متر في 4 متر الجاموسه اخذت اكثر من نص الغرفه. فيوم في الثالث خلاص الرائحه كتم راح يشتكي. قال له الجاموسه. قال له خرجها ونظف الغرفه وقعد انت واولادك وتعالى لي بعد يومين. خرج الجاموسه فرجع يشكر الحاخام. هذا كده عظيم جدا سبحان الله العظيم. شعر الابناء بان الغرفه طبعا ده حل حاخامي ما ينفع. يعني لان نضرب المثال بايه؟ لكن حكمه اقول حكمه عايزين بس عايزين نقول ايه؟ ان اولادنا اذا ضاقت بهم الحياه أو وجدوا أن أباهم فقير الحال عليه أن يطلعهم على إخوانهم في فلسطين وإخوانهم في العراق. بس من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكان ما حيدت له الدنيا بحذافيره. يعني ما كانت هذه بلاد آمنة مطمئنة ولكن بتقصيرنا نحن حدث ما حدث والأمة تدفع ضريبة. صحيح. لهذا. صحيح. ويجب أن إذا أنا أرى أن من لا يدعو لإخوانه في فلسطين وفي العراق بالأمن والأمان والخير والوئام والطعام والشراب أرى أنه قد خان الله ورسوله وخان الأمة. لأن ده حقوق من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. أنا ما أنا من بات شبعان وجار وجار هو جاري الجدار في الجدار. لا المسلم الأندونيسي وأنا هنا في الإمارات جار. المسلم المغربي جار. المسلم الإسكندنافي جار. لأن هو احنا في العولمة نقول قرية واحدة وفي الخير نقول اصلا في اندونيسيا وانا في الامارات. من سبحان الله. صحيح. اين نحن من طبيعة الاسلام وحقائق الاسلام العظيم. صحيح. صحيح. المهم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم ان لك هذا. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. مادام ربنا يعطي هكذا بدون يعني حساب انا ادعو الله عز وجل. زكريا في هذا الوقت عنده 86 سنة وما عنده ابناء وزوجته عندها 80 سنة وعاقر. فقال اذا كان يعني هو لمس قدرة الله العملية فدعا رب العباد سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. شوف ذرية طيبة. وفي سورة وفي مريم غير ايه واجعله رب ايه رضية. مش اي عيب. ممكن الوالد يجي فتنة تجي مصيبة. صحيح. بل والعياذ بالامتحان ابن نوح والعياذ بالله. يعني نسأل سهل. انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. البشارة يبقى اذا بشارة الايه بشارة الدعاء. طب عشان زكريا موحى اليه فسمع البشارة احنا ممكن ندعو ونشعر بالله سبحان الله. بس انا عايز وانا ادعو لازم اكون موقن بالاجابه. يقول البصري انا ادعو الله وارى يد الله تكتب لي الاجابه. الله اكبر. هذا من باب اليقين. هذا باب اليقين. كان في احد بعض الصحابه يقسم على التابعين يقسم على الله عز وجل يقسم رب اشعث اغبر ذو طبرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره سبحان الله. فكان يقسم على الله يا رب اقسم عليك أن تنزل علينا الماء إلى أن نصل إلى هذا الجبل أو هذه التبة أو هذه التلة. فيرزقهم الله عز وجل. فيبر الله قسمه. هذه درجة عالية. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. سبحان الله. لأن إرادة الله إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. سبحان الله. زي بالضبط. ثم تاب عليهم ليتوبوا. سبحان الله العظيم. نعم. إذا بشر سيدنا عمران سيدنا زكريا بيحيى وسماه له رب العباد عز وجل. طيب واحد يسأل سؤال ده الله الذي سمى يعني هو مش الأب اللي اختار الاسم. الذي اختار الاسم هو خالقنا يحيى. طب يحيى هذا لا يموت والمصيبة يسموا يحيى اسم ايه ابنك يحيى مين ما حتى الاسم هننطقه غلط. حتى الاسم سبحان الله. المهم يحيى يعني ايه؟ يعني لا يموت. الله طب وفي واحد لا يموت انك ميت وانما ميت فرزق الشهاده قطعت رقبته من اجل القصه اياها المعروفه سبحان الله. نعم. أبا سبحان الله فسبحان الله العظيم لكي لان الله هو الذي سماه فيجب ان يصدق فيه كلام الله فلا يموت ليه؟ لان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون سبحان. هذه ايه بشاره من ايه؟ من الرصيد الذي عند الذي لزكريا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. اذا هذا مثل اول من الامثله في القران الكريم من المبشرين. نعم نعم. وكانت يعني ما ارواحهم بشاره وهو ابن بعد هذه السنه. نعم. وبعد هذا العمر وبعد هذا العقل. نعم. طيب يعني بلا شك ستكون هناك أمثلة أخرى إن شاء الله، لكن بعد الفاصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام ابقوا معنا، سنعود بعد هذا الفاصل الإعلاني. حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى في المبشرات. فضيلة الشيخ ذكرنا مثل رائع كان سيدنا وهو الأمل عليه السلام. الأمل الكبير الذي يجب أن يراود كل أب يظن أنه عقيم وكل أم تظن أنها عقيمة و أنهم فقدوا الأمل في قضية الإنجاب، فعليهم بهذا الدعاء المخلص رب هب لي من لدنك ذرية طيبة بهذا الصدق إن شاء الله رب العالمين. الله يقول الشيء يكون فيكون سبحان الله، فالإنسان لا ييأس أبدا من رحمة الله أبدا، وإنما يطرق باب الله ويقف على باب الله ويلح في الدعاء ويلح في المسألة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فتاح عليم ان شاء الله. ان شاء الله. المثل الاخر، المثل الاخر نفس مريم نفسها، اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح ابن مريم. سبحان الله. فهذه البشرة لامرأة لم تتزوج. سبحان الله. الان عندنا حالتين. حالتين، واحدة عقيم وزوجها اشتعل رأسه شيبا وخلاص وهن العظم مني واشتعل رأسه شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. بس هو بيتدلل إلى الله، دي برضو نقطة مهمة في أدب الدعاء. أنك تتدلل إلى الله، والله يحب المدح ويحب الثناء الحسن الجميل، ودائما لما ندعو نقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو ثم تنهي الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله والصلاتين الصلاتان مقبولتان إن شاء الله، والله أكرم من أن يدع ما بينهما. الله. فسبحان الله العظيم. فأنت شوف سبحان الله العظيم إيه يعني، وما كنت بدعائك ربي شقيا، ما شقي بدعائك أبدا، أنا كلما طلبت كلما أخذت. وهو نبي من أنبياء الله. وهو طبعا طبعا ولذلك وذاك العبد سبحان الله العظيم الذي يعطي هو الكريم، هو الكريم. يقول لك والله يا سيدنا الشيخ انا قاعد ادعو الله عز وجل اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف في اهله. ولماذا يا اخي لا تسال الله ان يرد القضاء؟ اساله. صحيح. لا يرد القضاء الا الدعاء، ها، ولا يطيل العمر الا ايه، ولا يبارك في العمر الا بر الوالدين. فاكرم نفسك بالدعاء الله سبحانه وتعالى. اذا سالتم الله عز وجل الجنه فاسالوا الفردوس الاعلى، لان انت تطلب من الكريم، فاذا طلبت من العظيم اطلب ايه؟ اطلب عظيما. صحيح. اطلب شيء كبير سبحان الله. هو تيجي الواحد ملياردير يقول له ممكن اديني درهم اديني 20 فلس يا اخي اطلب سبحان الله العظيم. صحيح. فما بالك برب العباد عز وجل. وصحيح سيدنا عمر كان شديد شويه على الناس، شاف واحد كده عند الحرم عند مقام ابراهيم صلى ركعتين بسرعه، هو عمر مراقبه وسلم اللهم اني اسالك الجنه والحور العين، فلكزه بالدره قال له لك اغليت العروس وارخصت المهر، فين المهر؟ فين المهر؟ فين ركعتين باللي فين يعني بهذا المنطق؟ احنا يعني الشيخ يعني نسدد ونقارب الله يرضى عليك، ولكن نجتهد وندعو. بس في مشكله، الناس ثلاث انواع، واحد يدعو هو موقن بالاجابه كويس، واحد يدعو ثم يمل لانه مثلا اديله خمس سنوات يا رب يا رب كذا ما حصلش سبحان الله، وايضا يصل الى الايه؟ الى الياس. واخر يدعو وهو غير موقن، يقول يعني هو ربنا يتقبل من امثالي؟ بالعكس بالعكس، او ربنا يستجيب لي انا. لا لا بالعكس بالعكس، هذا من فعل الشيطان، لان الدعاء مخ العباده، وقال ربكم ادعوني بالامر استجب لكم. استجب كده، هي معادله، ادعوني استجب لكم. استجب كده. الله. واذا سالك عبادي هو ليس بعيدا، قريب ربنا فنناديه ام بعيد فنناديه، قالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في نقطة الآن مربوطة اهي. نعم. فليستجيبوا لي. يبقى ايه الاستجابة؟ تطبيق القرآن، تطبيق الاستجابة. الله سبحان الله العظيم، يعني لا بد من التطبيق. سبحان الله، ما ندندن. لا لا لا من بداية لا بد لا بد لا بد هيك لا بد لا بد من العمل الصالح. سبحان الله. طيب مثال آية أخرى. سبحان الله العظيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. دول عملوا إيه؟ دول آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كان مقصود بها الصحابة. الصحابة لكن تعمم، ليس القرآن دايما ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يعني الإنسان الذي يهاجر، يعني لا هجرة بعد الفتح، وإيه؟ إنما جهاد ونية. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. طيب يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الناس الآن اللي قائم على الحق سابح ضد التيار. لما تلاقي واحد ملتزم في عائلة ليس لها في الدين، أو كالقابضة على الجمر، هو كده هو كده. الشاب صالح وسط شباب نسأل الله السلام، بنت ملتزمة وسط بنات عايزين يحطوا أحمر وأخضر وأصفر وأزرق والعياذ بالله، ونسأل الله أن يبيض وجوهنا جميعا. آمين يا رب العالمين. فأن تضع إنسانا صالحا بين أناس فاسدين، أن تضع عالما بين جهال، أو أن تضع عالم لا يقدر، أو تضع رجل مستقيم وأمين وسط جماعة مرتشين ومنحرفين، إن لم يسرق معهم فضحوه وربما هو جابوا ألصقوا التهمة به. وكم من مجتمعات انهارت بالرشاوى والفساد والعياذ بالله، أمم صحيح. تنهار سبحان الله، نسأل الله السلام. فهذا نوع من الجهاد، أن تسبح ضد التيار، لأن قائل الحق سابح ضد التيار. قال سيدنا علي: ما ترك قول الحق لي صديقا. كل ما يقول الحق ابتعدت الناس عنها. طبعا الناس عايزة المدهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. لو انت تلون الموضوع شوية نلونه كده، يعني سبحان الله لا اله الا الله. فهذه كثيرة، يعني هذه مصيبة. لكن صاحب الحق لا ينثني ابدا عن حق ابدا. يعني سيدنا الحسين رضي الله عنه خرج وراح على كربلاء، هو يعني هو في 70 واحد يقف امام جيش دولة صعب. فماذا كان يريد رضي الله عنه؟ ان يرفع علم الحق، لان الحق ايه؟ الحق رجال، لابد ان يصير معنى في التاريخ. صحيح، يصير معنى في التاريخ. عبد الله بن الزبير يدخل على امه اسماء، فسيكون كل واحد هل يضير الشاه سلخها بعد ذبحها؟ خلاص القى انتهى الموضوع. نعم. ما هذه علامات مضيئه في التاريخ، فلابد ان ناخذ منها ولابد ان نعلم ابنائنا اياها. اما همتنا كلها ان الولد يخلص العام الدراسي عشان ننتهي، وبعدين يخلص التعليم الجامعي عشان ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ شوف، ليس من همته ان يرزق برغيف كمن همته نصر امه باسرها. شتان. صحيح. نعم. طيب يا سيدي، الذين هاجروا احنا تكلمنا عن هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يعني وصفهم بهذا الوصف الجميل، هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. جاهد بكل ما، سبحان الله. يعني الصحابي يمسك الثلاث تمرات كده، يا رسول أين أكلت هذه ثم قاتلت القوم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ورزقت وقتلت، أدخل يعني أدخل الجنة. فوجد أن الحياة طويلة وتحجب هذه الايه التمرات الثلاث، فايه ألقاها ثم دخل. فسبحان الله. وبعدين قال له لما أعطاه العطاء أحد المجاهدين، قال والله ما على هذا بايعتك يا رسول الله، انا من جاي عشان تعطيني، انما بايعتك على ان تاتيني ضربه ها هنا فارزق الشهاده في المعركه. شهد وقد ايه وقد جاءت الضربه في المكان الذي حدده هو. فقال عليه الصلاه والسلام ايه؟ صدق الله فصدق الله. سبحان الله. والله يعني كما ذكرت الشيخ، ارادوا بالضبط كده، لانه خط لنفسه طريقا ايه الهداية والاستقامة. جاهد في سبيل الله، هو كده. فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله. والله انا اعرف ناس من علمائنا الكبار ماتوا على خير حال، لانه عاشوا للقضية، عاشوا للمسألة. سبحان الله. الشيخ الغزالي في اخر المحاضرة له ووقف في مؤتمر الجنادرية يدافع عن الاسلام، محمد الغزالي يدافع عن الاسلام، وظل يدافع عن الاسلام ضد هذا الرجل الذي كان يهاجم الاسلام ثم سقط. يعني مات مدافعا. رحمه الله. لانه هذه كانت حياته كلها. فختمت حياته بما بدا به، بما عاش به، بما عاش عليه. وكم من اناس صالحين كثر حتى في زماننا نحن. لا نتكلم عن السلف الصالح، في ايضا في الخلف صالحون كثر والله. وفي ما زال منهم يعيش في بين اظهرنا، ولكن هم ناس يعيشون بعيدا عن الاضواء. للاسف شيخ، انت تقول بعيدين عن الاضواء، انا اقول لك للاسف يعني. تركوا الاضواء وتركوا لا يحبونها والله. يعني كم للاضواء من من من المشاكل. ولكن شيخ يعني يجب ان يظهر امثال هؤلاء يعني، اذا كان فيهم من الصلاح. نحاول ان نقنع بعضهم والله. يعني هناك اعلام كبار كبار كبار في العلم، نحن بالنسبه اليهم يعني مثلا بالنسبه لعبد الله الفقير هذا نملة وهنانا بجوار جبل اشم، ولكن يرفض. انا نحاول ان نقنعه حتى يعني قلنا طب دردشه بسيطه، طب حوار بسيط. في ناس ما شاء الله يعني يعبد الاخفياء والاتقياء. نجتهد الذين ان غابوا لم يفتخروا. والله نحاول يعني نجتهد انا وانت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله المستعان. بارك الله فيك. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، سيدنا ابراهيم عليه الخليل. نعم. هذا ربي هب لي من الصالحين. شوف الدعوات. اسال كده، اجمع الاقارب كده في يوم احتفال كده، هات الاطفال. تحب تطلع يا ابني؟ اسمع الكلام. فيش واحد من 100 طفل يقول انا عايز اطلع شيخ. طب شيخ ليه؟ يطلع شيخ يعمل بيه ايه؟ الشيخ يعني ايه؟ يقول يعني معذره يقرا على الناس. الكلام ده بالنسبه له انا اريده دكتور رجل اعمال وباله خير وبركه، بس يعني بس يغذى. طب وماله يا ابني؟ وماله ودك؟ احفظ القران جنبها يعني كده. يقول ايه؟ انت عايز زوجه ابن شكلها ايه؟ قلت تكون جميله. او ماله يا ابني؟ وانت ناس طيب وغنيه طيب. طب وديني يا ابني؟ او ماله تبقى متدينه برضه يعني كده، خدها على البيعه مش يعني. مش اشكال يعني، مش هنرفض يعني. اذا جاءت متدينه خير وبركه هكذا يعني. ده شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. تنكح المرأة لأربع. فبدأ بما يحبه الناس. بمالها. قال المال والجمال والحسب، بعدين في الأخير غير إيه؟ ولدينها. بس في نقطة. فاظهر بذات الدين تربت يدك. يعني الدين ده رقم كام؟ رقم واحد عند المؤمن. لأن هو لما يراها متدينة، لما تكون متدينة يراها ملكة جمال. صحيح. ولما والعياذ بالله رب العالمين تكون جميلة. وغير صحيح الحديث ضعيف اللي هو بتاع اياكم وخضراء الدمن، لكن تقويه اثار اخرى. قالوا ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء. تقويه اثار اخرى. واحده وقطع عشان جمالها. والمثل العامي يقول ايه؟ يقول له قرد يصفيني ولا غزال يغمني. يعني يريد من يحاوره ويداوره ويحترمه، ولكن وبعدين يتعود عليه. يتعود هو يظن ان من من من افقه المحدود انه يرى ان بنت بلده هذه شكلها كذا، ويظن ان الاشكال المبهرجه هذه هي للاسف الشديد يعني. كما قال البعض الشيخ ما اعلم يعني دقه هذا الكلام، فمن اخذها لمالها اورثه الله. نعم. طبعا لان هذه غايته او يرفع بها خسيسته. يروح يتزوج واحدة مشهورة مش عارف عشان لا إله إلا الله. بدليل على ده عايز علاج نفسي برضو ده. اليوم مجموعة كبيرة شيخ. والله أنا سلام. سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الواحد يقول الله، هو سيدنا إبراهيم مش هو أصلا طول حياته مع الله. إلى الله عز وجل، ولكن ترقى الدرجات. وترقى. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. اللي هو مين؟ سيدنا إسماعيل. كلمة حليم هذه وردت في القرآن 12 مرة، 12 مرة. مرتين لسيدنا إبراهيم، ومرة لسيدنا إسماعيل، ومرة لشعيب من باب الاستهزاء استهزأ بقوم إنك لأنت الحليم الرشيد. والثمانية الباقية إنما هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. صفة الحلم. وأخوه إسحاق عليم. وبشرناه بغلام عليم. عليم ده اسحاق اللي هو جد من؟ جد اليهود. واسماعيل جد من؟ جد العرب. فالعرب عندهم الحلم، واولاد عمهم اليهود عندهم العلم، والعلم دون حلم مضيعه، والحلم كله خير، ولا ياتي الحلم الا بخير. الله اكبر. لكن سؤال نساله، هل اضرت بنا سماحتنا؟ هذه المشكله. الله فبشرناه بغلام حليم. هو سال ربنا من الصالحين، فربنا بشره بغلام ايه؟ حليم. في هذه الصفه. حقيقة الأمر يعني هذه بشرى. تشوف واحد يبشر أن الولد طالع حليم، لو عصبي وله زي خاله ولا زي عمه في الله، لا بخيل ولا حليم. ما أجملها من صفات. سبحان الله سبحان الله. لا يأتي الحلم إلا شوف، لن يأتي الحلم إلا بخير دائما. لذلك أنا أريد من الآباء أن يحلموا على الأولاد، أريد من الأبناء والبنات أن يحلموا على الآباء والأمهات، لأن هم جيل غير الجيل وفكر غير الفكر. صحيح. ونربي أبناءنا على زمانهم لا على زماننا، لأنهم ولدوا لزمان غير زماننا، فلازم أن نراعي هذا الكلام. نعم نعم. طيب. إذن كانت البشارة لسيدنا إبراهيم عليه السلام. فبشرناه بغلام حليم، وفي سيدنا إسحاق قالوا بشرناه بغلام عليم. سبحان الله. بشروه حتى هنجي للآية بعد كده، بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني الله سمى له الابن والحفيد مرة أخرى. سبحان الله. لما كانت المرأة واقفة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يقول يا سارة يعني. نعم. فهذه كلها مبشرات للأنبياء، هذه مبشرات أيضا لأتباع الأنبياء وللمؤمنين، بس الإنسان يسير في الطريق وتأتيه المبشرات. وسبحان الله لما تجد محبة الناس واجتماع الناس حولك، تلك عاجل بشرى المؤمن، لما تجد دعائك مستجاب، ابنك صالح، زوجتك مطيعة، الأمور ماشية، أنت في حالة من الرضا في العبادة، مستقيم على طريق الله، إن أذنبت استغفرت، كل دي مبشرات. لابد أن نفتح هذا الباب على مصراعيه حتى يؤوب الناس إلى الدين ويردهم رب العباد إن شاء الله إلى دينهم ردا جميلا. نعم. في بداية الحلقة ذكرنا فضيل الشيخ بأن إذا كان هناك وقت سنذكر أيضا بعض الأمثلة في السنة المطهرة. نعم. لكن أنا أتصور بأن الأمثلة في القرآن الكريم لم تنتهي بعد. لا لم تنتهي لسه، نحن عندنا آيات كثيرة في كتاب الله عن هؤلاء المبشرين، ثم في السنة المطهرة في مبشرين كثر بإذن الله رب العالمين. جميل. يعني عايز. ربما نكمل في حلقة أو حلقتين أو حلقة زي ما ربنا سبحانه وتعالى حتى لنا. يعني نستمر في ذكر هؤلاء المبشرين في القرآن وفي السنة إن شاء الله رب العالمين. لكن قبل أن نختم الحلقة، يعني تواصينا دائما بالحق في هذا البرنامج. نعم. وننتظر منك الوصية. والله وصية، نحن نريد أن نجعل هذا الأسبوع عدم التكبر أو الكبر عن قبول الحق. لا نتكبر، لا الصغير يتكبر ولا الكبير يتكبر. إذا نصح الوالد ولده وجب أن يستمع إلى النصيحة، وإذا قالت الزوجة لزوجها نصيحة وجب أن يقبل النصيحة. لكن يعني لا داعي لأن يأنف بعضنا من بعض وكل واحد يعترض على الآخر لمجرد أنه يعترض، مجرد يقول لك أنا أريد أنه أنا أعترض. أنا مش عايزين دي، عايزين تختفي من البيوت من أجل الاعتراض، من أجل أن يعترضوا خلاص واعترضوا السلام. نعم. جميل. يعني ايضا الوصيه مرتبطه باحاديث كثيره ذكرناها في الله يرضى عنكم يا رب. هو بس ما هو اذا لم يتكبر سوف يقبل الحق، فان قبل الحق امن، فان ان امن بصدق بشر فصار من المبشرين، صار من اهل الجنه. من تمام، احنا بس بنجيبها سنه سنه كده. نعم. سلسله سلسله سلسله نورانيه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. اشكرك فضيله الشيخ. شكر الله لك. بارك الله فيك. ونشكر المشاهدين والمشاهدات الذين صبروا علينا ونحن نبشرهم ان شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. ومرة أخرى يعني أنا أقول لك تقبل الله منا وصالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج يا رب مرات ومرات إن شاء الله. يا رب جمعا والمشاهدين جميعا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين إن شاء الله. وأيضا الشكر موصول لإخواننا المشاهدين والمستمعين أينما كانوا، متواصلين معكم دائما مستمعينا ومشاهدين الكرام في برنامج المبشرات، حيث نستعرض معكم البشارات و المبشرات التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة إن شاء الله من خلال هذا البرنامج ومن خلال الحلقات القادمة. ووصية فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة هي الابتعاد عن التكبر، والتكبر الذي وصفه فضيلة الشيخ في هذه الحلقة، التكبر عن الحق. وأيضا الوصية للجميع، للأبناء والآباء والأمهات، للأخوة والأخوات. لنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله،